أقصد من سوى الراكب؟ نعم. يعني يدخل واحد كذا برد؟ يعني هما أصحاب الرحالين يعني أحيانا هم يصيرون وينزلون في مكانه وما يبنون بيوت. على كل حال هذه اتقوا الله ما استطعتم. هذه الآية قاعدة كبيرة في الإسلام، خذ بها. نعم أحمد. نعم يصلي، إن أمكن تيمم تيمم، وإلا ممكن صلى بغير بغير طهارة. نعم. أي لا يمكن، لا إلا ما كانت مجموعة فالأولى أن يؤخر. نعم. فالأولى أن يؤخر إذا كان المقصود الطهارة، أما إذا كان لا يستطيع أن يأتي بالركوع والسجود وغير ذلك فقط كما قلت لكم إذا كانت تجمع لما بعدها يجب أن يجمع. نعم. لكن ما الذي أعلمه أنه أن المتكلم ضرورة؟ إلا إذا كان عنده علم أنه لا يعرف هذه النمرة إلا من يضطرون إلى مكالمته، فهذه ربما نقول له أن يقضي صلاته. نعم. وإن رأى سوادا فظنه عدوا فصلى صلاة الخوف. ومثل ذلك لو كان هناك حريق أو مطر وادي وخاف إن بقي واقفا يصلي أن تتهمه النار أو يقرأ، فلا حرج أن يصلي وهو هارب على حسب ما تيسر له. نعم. وإن رأى سوادا فظنه عدوا فصلى صلاة الخوف ثم بان أنه غير عدو أو بينه وبينه ما يمنع العبور أعاد لأنه لم يوجد المبيح، فأشبه من ظن أنه متطهر فصلى ثم علم بحدثه. قال أصحابنا ويجوز أن يصلوا في شدة الخوف جماعة رجالا وركبانا ويعفى عن تقدمهم الإمام لأجل الحاجة كما عفي عن العمل الكثير وترك الاستقبال. وما في إشكال اللي هي هنا يعيد. نعم. كيف؟ هنا لأن هو هذا أقل بأركان صلاة شروطة، أقل بأركانها ولم يأتي برفع. لو سمع روكل احتلافا أو غرفا هل نقول ينقذه وهو يصلي أم يقطع الصلاة؟ كيف؟ يعني ينقذ غيره؟ لا، يقطع الصلاة، لأن هذا المساحة الغيب. نعم. كيف؟ نعم. كيف يصليها؟ نعم. يجمع. طيب. كيف مال؟ معروف حتى يصليها في الوقت الثاني. أما إذا كان يخشى من خروج الوقت الثاني فلا بد أن يصلي على أي حال. لأن لا يمكن إخراج الصلاة على وقتها بأي حال من الأحوال، إلا ما ذكرت لكم في مسألة الخوف الشديد الذي لا يستطيع الإنسان أن يعرف أو أن يفهم ما يقول أو يفعل. باب صلاة الجمعة وهي واجبة بالإجماع. وروى ابن ماجه عن جابر قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في يومي هذا في شهري هذا في عامي هذا، من تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو بعد موتي أو بعد موتي. نعم. مقام هذا